الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبداية نعتذر الأخوة أصحاب مجالس الأصول عن عدم حضور الدرس في العصر، وبإذن الله نعوضهم الأيام التي غبنا فيها لبعض الظروف. قرأنا في مجلس البارحة ما يتعلق بنصاب البقر ونصاب الغنم وما يتعلق بالخلطة. خلاصة ذلك أن أقل نصاب البقر السائمة 50 أو 60، أي 30، فأقل من 30 لا تجب فيه زكاة البقر، إلا إذا كان معدا للتجارة فتجب فيه زكاة العروض. والغنم أقلها 40، والخلطة أخذنا البارحة فيما يتعلق باختلاط مالين أو مال شخصين من بهيمة الأنعام، وذكرنا عدة شروط. الشرط الأول أن أولا بين كم شخص واحد أو شخصين فأكثر، نعم، أن تكون الخلطة بين اثنين فأكثر من أهل الزكاة، هذا شرط. شرط آخر أن يشترك في نصاب، فإذا اشترك في أقل من نصاب، يعني مثلا واحد معه 15 شاة وآخر معه 15 شاة، هل يجب عليهم الزكاة؟ لا تجب. إذن الشرط الثاني أن يشترك في نصاب. الثالث شروط الخلطة، ثم أن يشتركوا في 5 أمور. أنتم، أنا أدري أنكم تريدون أن تصلوا إلى 5 أمور، لكن هناك شروط قبل 5. لو أنهم اشتركوا في 5 أمور وهم ليسوا من أهل الزكاة، هل تجب الزكاة؟ لو أنهم اشتركوا في 5 أمور والمال ليس نصابا، هل تجب الزكاة؟ إذن هذه هي الشروط الأهم، أهم من 5. فقلنا الشرط الأول أن تكون الخلطة بين اثنين فأكثر من أهل الزكاة. الشرط الثاني أن يكون المال المختلط نصابا. والشرط الثالث أن يشتركوا في 5 أمور. إذن ما هي 5؟ أن يشترك في الفحل والمرعى والمسرح والمراح والمأوى. المراح هو المأوى. إذن واختلط في فحلها والمرعى ومحلب ومسرح ومأوى، هذه 5 أمور. وذكرنا أن الوجه الآخر قد يكون أجود من المذهب إن شاء الله، أن الخلطة عائدة إلى العرف، فإذا كانت تسمى خلطة عرفا فإن ذلك هو المتعين، نظرا لوجود الاختلاف ولأن الأحاديث التي استدل بها الحنابلة رحمهم الله في بعض هذه الأمور 5 لا تخلو من نظر. طيب، لو أنهم اختلطوا وخلطوا ماليهم فرارا من الزكاة، مثلا شخص معه 40 وآخر معه 40، قالوا نختلط ونخلط المالين فرارا من الزكاة، ايش رأيكم؟ لأنهم هذا له 40 وهذا له 40، مع الخلطة كم سيجب عليهم؟ شاه واحدة، ومع الانفراد ستجب عليهم شاتان. فإذا اختلطوا فرارا من الزكاة فإن ذلك لا ينفعهم، لذلك جاء في الحديث أنه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. فإذا وجد الفرار من الزكاة فإن الخلطة غير معتبرة. طيب، هل لابد في الخلطة من نية، أن أنوي أن أخلط مالي مع مالك، أو لو أنها سرحت الغنم مع بعضها واختلطت في هذه الأمور التي سبق ذكرها فإن الخلطة تؤدي ثمارها؟ الحنابلة رحمه الله يقولون لا يشترط نية في الخلطة، والأجود إن شاء الله أن الخلطة لابد لها من نية. فإذا سرحت مثلا غنمي مع غنمك واشتركت دون أن أنوي الخلطة فإن ذلك لا يؤثر، وهذا لعله إن شاء الله أجود من مشهور المذهب في هذه المسألة. ذكرنا أن سائمة بهيمة الأنعام تختص بعدة خصائص عن بقية الأموال الزكوية. نعم، أنه لا زكاة في الوقص، وغيرها يحسب بالحساب، ما زاد على النصاب يحسب بالحساب. طيب، فرق آخر؟ نعم، ما أسمع، ما أسمعك، ما دخل؟ الجبران، أي جواب صحيح، وليش تقوله أنت مستحيل؟ الجبران، فإن الجبران لا يكون إلا في الإبل من سائمة بهيمة الأنعام، قلنا لا يكون في البقر ولا يكون في الغنم. ثالث، في الإبل، نعم، الجبران ليس إلا في الإبل، فلو أنه وجبت عليه سن وجبت عليه بنت مخاض ولم يجد فإنه إذا أخرج أعلى منها فإن له أن يأخذ من المصدق الجبران، وكذلك لو أنه دفع الأقل فإنه يدفع الجبران هو. الفرق الثالث وهو الخلطة، فإن الحنابلة رحمهم الله يرون أن الخلطة لا تؤثر إلا في بهيمة الأنعام. إن شاء الله نقرأ في كلام المصنف رحمه الله عليه. قال المصنف ابن بلبان رحمه الله عليه: فصل. وهذا الفصل عقده المصنف رحمه الله في زكاة الخارج من الأرض. والخارج من الأرض كما سبق معنا يشمل الحبوب والثمار، ويشمل على المذهب العسل، ويشمل أيضا المعادن والركاز كما سيأتي معنا في هذا الباب إن شاء الله. ووجوب الزكاة في الخارج من الأرض محل إجماع، والقرآن دل على ذلك والسنة: يا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والزكاة تسمى نفقة، الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. وجاءت الأحاديث: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وفيما سقت السماء العشر، ونحو ذلك. والإجماع منعقد على وجوب الزكاة في الخارج من الأرض من حيث الجملة، وإن حصل خلاف بين العلماء في بعض الأعيان هل تجب فيها الزكاة أم لا، كما سيأتي معنا الإشارة إلى بعضها إن شاء الله. قال المصنف رحمة الله عليه: وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الأرض. الزكاة عند الحنابلة رحمهم الله لا تجب إلا في المكيل المدخر من الخارج من الأرض. هناك كيل وهناك وزن. الكيل وحدة للحجم، والوزن وحدة للثقل. عندنا مثلا الصاع، هذا كيل أو وزن؟ كيل. المد كيل أو وزن؟ كيل. لكن الرطل وزن. ولذلك في زماننا كثير منا لا يفرق بين الكيل والوزن، لأن المقادير التي كانوا يستعملونها في القديم غير موجودة في غالب الحال. فعلى كل حال الحنابلة رحمهم الله يقولون لا تجب الزكاة إلا في المكيل المدخر. وعندهم الحبوب كلها مكيلة، فأي حب مكيل، وكذلك أي مائع مكيل. الماء مكيل، اللبن مكيل، وهكذا. فالمائعات كلها مكيلة، والحبوب كذلك كلها مكيلة، فلا تجب الزكاة عندهم إلا في المكيل. فالذي يوزن لا تجب فيه الزكاة. الآن الطماط والخيار هذه مكيلة أو موزونة؟ هذه موزونة، ولذلك لا تجب فيها الزكاة على المذهب، نظرا لأنها ليست مكيلة. الوصف الثاني مما لابد من توافره في الشيء المخرج أو الذي تجب فيه الزكاة هو الادخار. والادخار أن تبقيه لفترة مستقبلة أن يبقى. فالشيء الذي لا يدخر لا تجب فيه الزكاة. الخضروات الآن غالبا لا تمكث إلا أيام معدودة، فهذه لا تجب فيها الزكاة. لكن الحبوب، القمح والشعير والذرة ونحو ذلك، هذه تدخر وتبقى فتجب فيها الزكاة. طيب لو قال قائل: الآن الخضروات والفواكه هذه تدخر بالسنوات في البرادات والثلاجات، العلماء رحمهم الله لا يجعلون هذه الوسيلة معتبرة في الادخار ولا تحقق شرط الادخار، لأن الحبوب تدخر بذاتها. لو أنك حطيت الحب في المخزن دون برادة ودون ثلاجة، يعيش أو ما يعيش؟ استمر. لو وضعت سلة الطماط مثلا أيام معدودة إذا لم تكن في برادة وفي مكان حافظ فإنها تفسد. على كل حال لا بد من وصفين: الكيل والادخار. فما كان مكيلا مدخرا تجب فيه الزكاة، ما لم يكن مكيلا وإن كان مدخرا لا تجب فيه الزكاة، وما كان مدخرا وليس مكيلا لا تجب فيه الزكاة. إذن فعلى المذهب لا بد من هذين الوصفين ولا بد من توافرهما. ظاهر كلام المصنف رحمه الله أن الحبة أو الثمر إذا كان مكيلا مدخرا فإن الزكاة تجب فيه وإن لم يكن قوتا للناس، أي لا يقتاته الناس. البر الآن مكيل ومدخر ومقتات. إيش معنى القوت؟ الذي يطعمه الناس في وقت الاختيار يأكلونه. هل ممكن أن يعيش الإنسان بدون أن يأكل خبز؟ ها؟ في الغالب لا يعيش. فهذا قوت تقتات عليه الأبدان وتقوم عليه أبدان الناس. فظاهر عبارة المصنف أن المكيل المدخر وإن لم يكن قوتا للناس وإن لم يكن مأكولا لبني آدم فإنه تجب فيه الزكاة. مثلا الحبة السوداء مكيلة مدخرة، هل هي قوت للناس؟ هل الناس لابد ما يمر يوم إلا وقد أكلوا من الحبة السوداء؟ لا، ومع ذلك تجب فيها الزكاة على المذهب. فخلاصة الأمر أن المكيل المدخر وإن لم يكن قوتا للناس فإن الزكاة واجبة فيه، هذا على المذهب. ولعل اشتراط الاقتيات أجود إن شاء الله. وعلى كل فأنا أقلد المذهب في هذه المسألة، لأن مسألة وجوب اشتراط الاقتيات تحتاج إلى مزيد نظر، وإن كان لها وجه، لأن حديث معاذ في أمر النبي صلى الله عليه وسلم له ولأبي موسى بأخذ الزكاة من الأصناف الأربعة وهي البر والشعير والتمر والزبيب، هذا لأنها قوت من أقوات الناس التي يقتاتونها والتي يطعمونها في وقت الاختيار. فاشتراط الاقتيات له وجه من النظر، ولكن الجزم به يحتاج إلى مزيد بحث وتأمل. قال المصنف رحمه الله: وتجب، ما هي الزكاة؟ قال: وتجب في كل مكيل مدخر. هذا هو ضابط المال الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار على المذهب، في كل مكيل مدخر، سواء كان قوتا أو لم يكن قوتا. فما كان مطعوما للناس أو يستصلح به الطعام كحبوب البهارات ونحو ذلك، هذا كلها تجب فيها الزكاة. بل عند الحنابلة رحمهم الله تجب الزكاة في ورق الشجر المقصود، ورق السدر وأوراق الحنة ونحو ذلك، هذه تجب فيها الزكاة لأنها مكيلة مدخرة. فكل ما كان مكيلا مدخرا وإن لم يكن مطعوما للناس فإن الزكاة واجبة فيه على المذهب. فلا بد من الكيل ولا بد من الادخار. دليل الكيل عندهم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، وكما سيأتي معنا أن الوسق هو 60 صاعا والصاع مكيل. قالوا: فدل الحديث على أن غير المكيل لا تجب فيه الزكاة حينما اشترط النبي صلى الله عليه وسلم الكيل، فدل على أن غيره لا تدخل فيه الزكاة. والادخار لأن النعمة لا تكمل إلا بوجود الادخار، فالمال الذي لا يدخر أو الثمر أو الحبوب التي لا تدخر ليست النعمة فيها كاملة، لأن الإنسان يأكلها ويستهلكها مباشرة. فمفهوم العبارة إذا لم تكن مدخرة فإن الزكاة لا تجب فيها. قال المصنف رحمه الله: وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الأرض. أفادتنا هذه العبارة أنه ليس كل خارج من الأرض تجب فيه الزكاة، لأن مما يخرج من الأرض ما ليس مكيلا ولا مدخرا كالخضروات والفواكه. والحق أن في النفس شيئا من عدم إيجاب الزكاة فيما يتعلق بالفواكه والخضروات، لأن الآن الناظر إلى زراعة الناس، الآن مثلا على المذهب مزارع البرتقال هذه التي تباع بمئات الملايين لا تجب فيها الزكاة. لماذا؟ لأنها ليست مكيلة ولا مدخرة. الذين يزرعون البقار الواحد منهم يأتي بعشرات الملايين منها، نقول لا تجب فيها الزكاة على المذهب. ومذهب الحنفية رحمة الله عليهم وجوب الزكاة فيها. وعلى كل ففي النفس شيء من عدم إيجاب الزكاة. إذا كنا نوجب في 300 صاع من الحب الزكاة ولا نوجب الزكاة في هذه الأموال العظيمة، الحقيقة قد يكون فيه تفريق بين الشيء الذي قد يكون فيه شيء من التماثل، بل قد يكون أولى بالحكم من 300 صاع من البر أو من الشعير. وعلى كل المذهب لا يرون وجوب الزكاة فيها، وإن كانت النفس فيها شيء من عدم إيجاب الزكاة في مثل هذه. هم يقولون كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ الزكاة منها، خاصة الفواكه في الطائف ونحو هذا. على كل المسألة تحتاج إلى مزيد نظر. الحقيقة القول بعدم وجوب الزكاة في الخضروات والفواكه خاصة في هذا الزمن الذي هو عمدة الناس، عمدة الناس الآن وزراعتهم هي على الخضروات والفواكه. إذا أوجبناها في 300 صاع من القمح أو الذرة، الشخص اليسير الحال الذي يزرع له مكانا فيه 300 صاع نقول يجب عليك الزكاة، وأنت يا من تبيع بـ100 مليون و200 مليون نمنع ونحرم الفقراء من حقك، لا يخلو الأمر من نظر. نعم نعم، لم يثبتوه. ها، على كل حال، ها، في زكاة العروض هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيها زكاة العروض، لكن الكلام في وجوب الزكاة خارج من الأرض هل تجب فيها أم لا. أما زكاة العروض الجميع مسلم، حتى الحنابلة يقولون زكاة العروض فيها، لكن يقولون إذا حال عليها الحول وبلغ النصاب. نحن نريد الفقراء من حقك عندما تخرج، أما إذا حال الحول فلا إشكال في هذا. على كل، يقول المصنف رحمه الله: ونصابه 5 أوسق. نصاب ماذا؟ نصاب زكاة الخارج من الأرض. يقول خمسة أوسق، والأوسق جمع وسق ووسق، والوسق ستون صاعا، فالخمسة أوسق تكون كم؟ 300 صاع. والصاع كما هو معلوم ويقرره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه 2 كيلو و40 جراما، فإذا ضربنا 300 في 2 كيلو و40 جراما يكون مقدار الزكاة بالكيلو تقريبا 612 كيلو. فمن خرج من أرضه 612 كيلو فتجب فيها الزكاة، ما دون ذلك لا تجب فيها الزكاة كما لا يخفى. قال المصنف رحمه الله: ونصابه، هذا هو الشرط الأول من شروط زكاة الخارج من الأرض، أن يبلغ النصاب مما يكون مكيلا مدخرا. قال: ونصابه 5 أوسق، والدليل على ذلك الحديث: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. قال: وهي، ما هي؟ ما هي 5 أوسق؟ قال: وهي 342 رطلا أو رطلا بالفتح والكسر، و6 أسباع رطل بالدمشقي. المصنف رحمه الله هنا ضبط لنا الكيل بالوزن، فعادل لنا 5 أوسق وهي مكيلة، عادلها لنا بالرطل، والرطل وزن، فقال إنها 300 رطل و42 رطلا و6 أسباع رطل بالدمشقي. والمصنف رحمه الله نظرا لأنه من دمشق فإنه يقدر ذلك بالرطل الدمشقي، لأن كل مؤلف يؤلف فإن أول من يستفيد من تأليفه هم أهل بلده، فبين لهم بالرطل الذي يعرفونه. وسيأتي أن المصنف رحمه الله يقدر في بعض التقادير بالرطل العراقي، والرطل العراقي هو الأصل الذي كان مستخدما في الحجاز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر العلماء رحمه الله عليهم. قال المصنف رحمه الله: وشرط ملكه وقت وجوب، وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر. هذا الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة في الخارج من الأرض، أن يكون المال الذي وجبت فيه الزكاة مملوكا لصاحبه وقت الوجوب. وبين المصنف رحمه الله لنا وقت الوجوب ما هو، قال: عند اشتداد الحب، لأن الحب في أول أمره يكون ضعيفا، فلو أنك فركت الحبة فإنها تكون ضعيفة يخرج منها الماء، فهذا ليس وقت الوجوب ولا تجب فيه الزكاة قبل أن يشتد. أما إذا اشتد بمعنى أنك إذا ضغطتها لا تنضغط فهذا هو وقت الوجوب. ففي الحب وقت الوجوب هو اشتداده. ويقول المصنف: وصلاح الثمر. وصلاح الثمر في كل نوع بحسبه، هناك صلاح في التمر مثلا أن يحمر أو يصفر، ولذلك جاء في الحديث أن يحمر أو يصفر، فإذا قلب لونه من الخضرة مثلا إلى الصفرة أو إلى الإحمرار فهذا هو صلاح أو بدو الصلاح في التمر. من الثمار ما يكون بدو صلاحه في تغير لونه كالعنب مثلا، العنب يكون أخضر قاني الخضرة ثم بعد ذلك يتموه ويدخل فيه الماء فيتغير لونه إلى أخضر فاتح. وبعض الثمار يكون صلاحها ببلوغ حجم معين كالخيار مثلا والجزر ونحو ذلك، فليس صلاحه لا في اشتداده ولا في تموهه، إنما في بلوغه مقدارا معينا يعرفه أهل الخبرة. فعلامات بدو الصلاح كثيرة عند العلماء رحمهم الله، منها ما يكون باللون كما أسلفنا ذكره، ومنها ما يكون بالحجم، ومنها ما يكون بالطعم. فبعض العنب الذي لا يتغير لونه يكون العبرة في صلاحه بالطعم، في بدايته يكون فيه حموضة شديدة، فإذا دخله الماء وتموه فإن الحموضة أو المرارة تنعكس إلى شيء طيب وطعم حلو. هناك علامات أيضا بالزمن، وهي الواردة في حديث أبي هريرة: إذا طلع النجم وأمنت العاهة. والنجم المقصود به نجم الثريا، إذا طلع 12 ليلة خلت من شهر مايو آيار. والعلماء رحمهم الله يضبطون في مسائل بدو الصلاح بالشهور الشمسية وليس بالشهور القمرية، لأنها أضبط من ناحية بدو الصلاح. بدو الصلاح هذا يأتي معنا هنا، وسيأتي معنا إن شاء الله في أبواب البيوع، لأنه لا يجوز أن يبيع الإنسان الثمرة قبل بدو صلاحها إلا في حالات معينة كأن يشترط القطع إلى غير ذلك مما سيأتي معنا. فبدو الصلاح لا بد منه، فقبل بدو الصلاح لا تجب الزكاة. قبل أن يبدو الصلاح في الحب أو الثمر، وصلاح الحب باشتداده وصلاح الثمر على ما سبق ذكره، لا تجب فيه الزكاة. ولذلك جعله المصنف هنا الشرط الثاني في شروط وجوب الزكاة في الخارج من الأرض. قال: وشرط ملكه. ملك ماذا؟ ملك النصاب. فلا بد أن يكون النصاب مملوكا وقت الوجوب، أعني وجوب الزكاة. قال وشرط ملكه وقت وجوب الزكاة. مفهوم العبارة أنه إذا لم يكن مملوكا له وقت وجوب الزكاة فإن الزكاة لا تجب عليه. مثلا شخص بعد أن حصد أصحاب الأرض أرضهم لقط ما بقي بعدهم فوصل معه نصاب 612 كيلو، هل تجب عليه الزكاة؟ فهمتم الصورة؟ أنتم حصدتم الآن المزرعة التي لكم، ثم جاء من يلتقط بعدكم، يلتقط التمر أو يلتقط الحب ونحو ذلك، إذا تصور هذا، وإلا في الغالب الناس لا يتركون وراءهم إلا ما ندر، فإذا وجد بعدهم ما يعادل النصاب هل تجب فيه الزكاة؟ على الشرط الذي ذكره المصنف لا تجب فيه الزكاة. لماذا؟ لأنه وقت الوجوب لم يكن مالكا لهذا المال، فيشترط في وجوب الزكاة أن تكون مالكا للمال وقت وجوبها. أنت الآن صاحب مزرعة، اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر وهي في ملكك، تجب عليك الزكاة ولا تجب؟ تجب. فإذا لم يكن مملوكا وقت الوجوب لك فإنه لا تجب عليك الزكاة. مثال آخر، قالوا له تعال احصد لنا هذا الزرع ولك الثلث مثلا، أجرة، نعطيك أجرة من هذا الزرع نعطيك الثلث، فظهر له هذا الثلث أنه نصاب فأكثر، تجب عليه الزكاة فيه؟ لا تجب. لماذا؟ لأنه لم يكن مملوكا له وقت الوجوب. بغض النظر عن صحة الصورة هذه في مسألة الإجارة، هل يصح أن يؤجر على هذا الحال أم لا، هذا سيأتينا إن شاء الله في باب البيوع، لكن نضرب مثالا لتوضيح الصورة. ومن المعلوم والمقرر أن المثال الذي يوضح الصورة لا يشترط فيه أن يكون متفقا عليه، قد يكون محل خلاف، لكن المهم أن يبين القاعدة أو صورة المسألة أن نبينها بالمثال. فيقول المصنف إنه لا بد أن يكون المال الذي تجب فيه الزكاة مملوكا لك وقت الوجوب، فأفادنا أنه إذا لم يكن مملوكا فإنه لا تجب فيه الزكاة. مثلا مثال ثالث، لأني أرى في وجوه الإخوة وقسمات وجوههم الإشكال في المسألة، شخص له مزرعة واشتد الحب وبدا صلاح الثمر فيها ثم مات فورثه أولاده، هل تجب عليهم الزكاة؟ ها، على الشرط الذي ذكرنا، هل تجب عليهم الزكاة؟ الزكاة عليهم أو على أبيهم؟ الزكاة على أبيهم، لأنهم عندما ملكوا هذا المال لم يكن وقت الوجوب، وقت الوجوب قد مضى، فهو دين على أبيهم نخرجه من تركته، لكن ليس واجبا عليهم. الخلاصة أن المال إذا لم يكن مملوكا وقت الوجوب لك فإنه لا تجب عليك زكاته. قال المصنف رحمه الله وشرط ملكه وقت وجوب، وهو أي وقت الوجوب، وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر، ولا يستقر إلا بجعلها في بيدر ونحوه. إذن عندنا وقت وجوب وعندنا وقت استقرار الوجوب. وقت الوجوب إذا بدأ الصلاح في الثمر واشتد الحب، هنا تجب الزكاة فيه. فإذا حصدته وجعلته في البيدر، البيدر مثل ما يقال عندنا الجرن أو الجرين، المكان الذي توضع فيه الحبوب والثمار للتشميس والتيبيس ولتنقية الحب من السنابل ونحو ذلك مما يعلق به، فإذا وضعتها في البيدر فهنا يستقر وجوب الزكاة عليك. هل هناك فائدة؟ أولا فهمنا وقت الوجوب ووقت الاستقرار. وقت الوجوب إذا بدأ الصلاح في الثمر والاشتداد في الحب، هذا تجب فيه الزكاة. وهناك وقت استقرار، أي أن يستقر وجوبها في ذمتك، وهو إذا جعلتها في البيدر، وهو الوقت الذي يجب عليك فيه إخراج الزكاة، لأن الزكاة لا يجوز لك أن تخرج الحب ولا الثمر إلا مصفى، فلا يجوز لك أن تخرج الحب وهو في سنابله، واضح هذا؟ فالحب لا يخرج إلا بعد التصفية، والثمر لا يخرج إلا بعد الجفاف والتيبيس. هل تخرج الثمر وهو رطب؟ لا تخرج. لماذا؟ لأننا عندما نكيل سيختلف الحال، الرطب يختلف عن اليابس، ولذلك سألهم النبي صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال فلا إذن. الشاهد أن الحب لا يخرج إلا بعد اشتداده وبعد تصفيته، وكذلك الثمر لا يخرج إلا بعد تجفيفه. فعندنا وقت وجوب وعندنا وقت استقرار وعندنا وقت إخراج. فوقت الوجوب عند اشتداد الحب وصلاح الثمر، وقت الاستقرار إذا وضعته في البيدر أو الجرين، وقت الإخراج بعد التصفية الجفاف. فالمصنف رحمه الله يقول لا يستقر إلا بجعلها في البيدر. هل هناك فائدة من قولنا وقت وجوب ووقت استقرار؟ نعم هناك فائدة فيما لو تلفت الثمرة وتلف الحبل. لو أنه تلف وهو في السنابل قبل أن يبدو صلاحه لا تجب عليك الزكاة، واضح هذا؟ لو أنه تلف وهو في السنابل قبل أن تحصده دون أن يحصل منك تعد أو تفريط لا تجب عليك الزكاة، واضح هذا؟ لو أنه تلف بعد وضعه في الجرين فالمذهب يقولون يلزمك ولا تسقط عنك الزكاة، سواء تعديت أو لم تتعدى، سواء فرطت أو لم تفرط. حنابلة رحمه الله يقولون إذا استقر الوجوب فتجب عليك الزكاة، سواء كان هذا التلف بتعد منك أو بدون تعدي، وسواء كان بتفريط أو بدون تفريط. فهمنا أولا ما يتعلق بالثمرة من الاختلاف بين وقت الوجوب ووقت الاستقرار. على كل الحنابلة رحمهم الله كلامهم لا إشكال فيه إلا في نقطة واحدة، وهي فيما إذا تلف بدون تعد أو تفريط منك وهو في الجرين. الصواب خلاف المذهب في هذه المسألة، أن الأمر متعلق بالتعدي والتفريط، فإذا فرطت فإنك تتحمل. ما هو التعدي وما هو التفريط؟ التفريط ترك ما يجب، والتعدي فعل ما لا ينبغي. فلو أن شخصا مثلا والحب في الجرين جاء وأوقد بجنبه نار، أوقد نارا بجانب الحب، هذا متعدي. وضعه مثلا في مكان ولم يجعل له ما يحميه من المطر وهو يرى الغيوم ونحو ذلك، هذا مفرط. ففي هذه الحالة نقول يجب عليه. أما إذا لم يتعدى ولم يقصر، جاءت جائحة سماوية أو جاء شخص وأحرق هذا المحصول أو نحو ذلك، فهذا لا تجب عليه الزكاة، لأن الحنابلة رحمهم الله يقولون عندما استقرت في ذمته أصبحت كالدين. وأنت لو كان عليك دين وتلف مالك هل يسقط الدين من ذمتك؟ أنت الآن استدنت من رجل 100,000 وكان معك فلوس ثم احترقت هذه الفلوس، هل يسقط الدين من ذمتك؟ فالحنابلة رحمه الله يقولون الزكاة عندما استقرت أصبحت كالدين. نقول هناك فرق، الدين يجب في ذمة المكلف، والزكاة واجبة في الأصل في عين المال. فهناك فرق بين الدين وبين الزكاة في هذه الصورة التي ذكرها الحنابلة رحمة الله عليهم. خلاصة الأمر فيما يتعلق بالتعدي أو التفريط أن العبرة به إذا وجد فإن الإنسان تلزمه الزكاة. طيب لو أنه تعدى وفرط قبل أن يشتد الحب ويبدو صلاح الثمر، ها، لا يجب عليه. لماذا؟ لأن الزكاة لم تجب أصلا. إذن فعندنا عدة صور ذكرناها ولا حاجة إلى إعادتها اختصارا للوقت. قال المصنف رحمه الله ولا يستقر. ما هو الذي يستقر؟ وجوب الزكاة. قال ولا يستقر أي في ذمة المكلف إلا بجعلها، ما هي؟ الحبوب والثمار. قال إلا بجعلها في بيدر ونحوه. نحو البيدر أي مكان، سواء كان في عرفنا يسمى بالجرين أو يسمى بالبيدر أو الأيدر عند بعض أهل الشام ونحو ذلك، ويسمى المربد في بعض الأماكن، فأي المسميات، المهم أن المقصود به المكان الذي توضع فيه الحبوب والثمار للتشميس والتيبيس. قال ولا يستقر إلا بجعلها في بيدر ونحوه، والواجب عشر ما سقي بلا مؤونة ونصفه فيما سقي بها وثلاثة أرباعه فيما سقي بهما. ابتدأ المصنف رحمه الله يبين لنا ما هو المقدار الواجب في زكاة الخارج من الأرض. قال والواجب عشر ما سقي بلا مؤونة. المؤونة هي الكلفة، والمؤونة المعتبرة عند العلماء رحمهم الله هي ما يتعلق بإخراج الماء من الأرض أو من النهر أو من العيون. فالكلفة المعتبرة عندهم فيما يتعلق بإخراج الماء. نضرب أمثلة حتى يتضح الأمر للإخوة. شخص يسقي أرضه بماء المطر، هذا عليه كلفة؟ ليس عليه كلفة. شخص يمر السيل أو الغيل أو العيون في أرضه فيفتح فقط مكانا أو ساقية أو جدولا أو نحو ذلك حتى يصل الماء إلى زرعه، هل عليه كلفة؟ ليس عليه كلفة. شخص يمر بجانب أرضه نهر ووضع مكينة تسحب له الماء أو ماطور أو نحو ذلك من الآلات، هل عليه كلفة؟ نعم هذه كلفة. شخص حفر بئرا ثم بفضل الله عز وجل كان الماء يصعد من البئر إلى سطح الأرض، هل هذه كلفة؟ نحن ذكرنا ضابطا وهو في إخراج الماء. هل الحفر من إخراج الماء؟ أجيبوا، طيب أضرب مثال، لا جوابكم غير صحيح، لكن أتيكم بمثال آخر يبين لكم عدم صحة هذا الجواب. حرثه الأرض عندما يحرث أرضه ويقلبها بالآلات وبالبقر، هذه كلفة؟ هذه ليست كلفة معتبرة عند العلماء رحمهم الله. الكلفة المعتبرة عندهم في إخراج الماء، سواء أخرجته من بطن الأرض بمكينة وضعتها أو غطاس أو نحو ذلك، أو وضعت المكينة على نهر أو وضعتها على بركة أو نحو ذلك، فالعبرة عندهم في إخراج. ولذلك جاء في الحديث وما سقي بالنضح. النضح هي الدوالي والسواني التي تحركها الدواب أو يحركها بنو آدم. فنص الحديث على أن الكلفة في إخراج الماء. أما الحفر هذا مثل الحرث، مثل حرث الأرض. أنت الآن تأتي بالبذور وتأتي بالسماد وما يسمى عند العلماء بالسباخ، هل هذه كلفة معتبرة تجعل الأمر ينزل من العشر إلى نصف العشر؟ لا. لو أنك حرثت الأرض وأتيت بالبذور وأتيت بالسماد وسقيت بالمطر، إيش رأيكم؟ يجب فيها إيش؟ يجب فيها العشر. إذن لم نعتبر كلفة الحرث ولا كلفة قلب الأرض ولا كلفة البذور ولا كلفة السماد، فكذلك لا نعتبره في حفر البئر. لو أنك أصلحت السواقي من النهر إلى زرعك، هل هذه كلفة معتبرة ومؤثرة؟ ليست مؤثرة. إذن الضابط فيما يتعلق بالكلفة المؤثرة والمؤونة هي في إخراج الماء. فإذا أخرجت الماء بماطور يحتاج منك إلى محروقات ويحتاج منك إلى صيانة ويحتاج منك إلى زيت ونحو ذلك، ففي هذه الحالة هذا هو المعتبر، أما ما عدا ذلك فليس معتبرا. قال المصنف رحمه الله والواجب عشر ما سقي بلا مؤونة، والنص في هذا واضح. فيما سقت السماء العشر أو كان عثريا، العثري بفتح الثاء المثلثة والراء هو الذي يعثر على الماء بعروقه بنفسه، أن يكون في مكان قريب من ندوة أو نحو ذلك، ويسمى أيضا البعلي. فالعثري والبعلي هو الذي يسقي نفسه بنفسه. قال المصنف رحمه الله والواجب عشر. العشر كم هو؟ يقدر كم بالنسبة المئوية؟ 10%. تقسم الذي معك على 10 ثم تخرج العشر. قال والواجب عشر ما سقي بلا مؤونة، ويؤخذ في كل نوع بحسبه. فلو أن عندك مثلا ثمور متعددة الأنواع فإنك تخرج العشر من كل نوع بحسبه. قال بلا مؤونة أي بكلفة، كالذي يسقى بالغيث والذي يسقى بالسيول أو السيح ونحو ذلك مما لا يخفى. قال ونصفه، نصف ماذا؟ نصف العشر. قال ويجب نصفه أي نصف العشر فيما سقي بها، أي فيما سقي بمؤونة. والكلفة كما أسلفنا هي الكلفة في إخراج الماء فقط، أما ما عدا ذلك فلا يعتبر كلفة مؤثرة في الحكم. قال وثلاثة أرباعه فيما سقي بهما، أي ويجب ثلاثة أرباع العشر فيما سقي بهما بمؤونة وبغير مؤونة. فإذا سقيت ستة أشهر بالمكينة وسقيت مثلا من النهر أو من السيول أو من الأمطار ستة أشهر، فيجب عليك ثلاثة أرباع العشر، أي ما يعادل 7.5%، فيجب عليك ثلاثة أرباع العشر. هذه لم يرد فيها نص، لكن الإجماع منعقد عليها، وحكى طائفة من العلماء رحمهم الله منهم الموفق وغيره حكوا الإجماع على ذلك. قال وثلاثة أرباعه أي وثلاثة أرباع العشر فيما سقي بهما، أي بمؤونة وبدون مؤونة. قال فإن تفاوتا اعتبر الأكثر. إن تفاوت السقي بالمؤونة وغير المؤونة، مثلا سقيت بالبئر 4 أشهر وسقيت بالسيول ما بقي، فإننا نعتبر الأكثر. والأكثر عند الحنابلة هنا رحمة الله عليهم الأكثر نفعا ونموا للزرع، وليس بعدد السقيات أو المدة، هذا على المذهب. يذكرون أن الأكثر هنا الأكثر نفعا ونموا للزرع، لأنك قد يسقى الزرع بالأمطار 4 أشهر ويكون فيه النفع أكثر من أن تسقيه بالمكينة طيلة السنة. فاعتبر الحنابلة رحمهم الله أن الأكثر هنا في النفع والنمو، وفي نظري أن الوجه الآخر في المذهب أجود من هذا، أن العبرة بعدد السقيات والمدة، لأن مثل هذا في الحقيقة كيف نقدر أن هذا انتفع أكثر أو لم ينتفع أكثر بالسقي بالمؤونة أو بدون المؤونة؟ فالأمر فيه مشقة ويحتاج إلى كلام أهل الخبرة الذين لديهم دقة في هذا التخصص. ولذلك فلعل الوجه الأجود إن شاء الله هو الوجه الآخر في المذهب، أن الأكثر يعتبر فيه بالسقي بعدد السقيات والمدة التي سقي بها، وهذا أضبط للناس، أن يعرف الإنسان أنني سقيت كذا بمؤونة وكذا بدون مؤونة، فنعتبر الأكثر ونبني عليه، أما ما عدا ذلك ففيه شيء من المشقة. قال فإن تفاوت اعتبر الأكثر. ما هما اللذان تفاوتا؟ السقف بمؤونة أو بدون مؤونة؟ قال ومع الجهل العشر. إذا جهلت على المذهب أيهما أكثر نفعا ونموا للزرع، هل هو السقي بمؤونة أو السقي بدون مؤونة؟ فالحنابلة رحمه الله يقولون إذا جهلنا هذا فإنه يجب العشر. ليش يجب العشر يا جماعة؟ قالوا لأنه الأصل، هذا هو الأصل في الزروع أن الواجب فيها العشر، فهو اليقين، فلا ننتقل عنه إلا بيقين. فعلى كل حال المذهب في هذا فيه نظر، لأن قولهم إن العشر هو الأصل ننازعهم فيه، وكذلك نصف العشر أصل، فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فنص الحديث على أن العشر أصل وأن نصف العشر أصل، كل أصل في بابه، فيما سقي بالسماء العشر هو الأصل، فيما سقي بالنضح نصف العشر هو الأصل، فينازع الحنابلة رحمهم الله في هذا. ولهذا فالصواب في هذه المسألة إن شاء الله أنه يؤخذ بالقسط، نخرج من الزكاة بالقسط، فنوجب فيه ثلاثة أرباع العشر كما أوجبنا فيما إذا استوت الكلفة هو عدم الكلفة. لأننا قلنا لو سقى بالسيول وبالمطر مثلا ستة أشهر وسقى بالبئر ستة أشهر فإنه يجب فيه ثلاثة أرباع العشر. وكذلك يقال في مثل هذه المسألة، وهو الوجه الآخر أو الاحتمال الآخر في المذهب، أن العشر هنا لا يجب، وهو أجود إن شاء الله من مشهور المذهب. قال المصنف رحمه الله، انتهى الوقت، كمل، نسأل الله أن يكمل الأمور على خير. في إشكال يا أخوان أو في إضافة؟ ما شاء الله تمرون كثير من المجالس بدون مداخلات، لكن هذا جيد إذا كان الأمر مبنيا على استيعاب. الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.